بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 97 بعد 200 على 1. عنده فهم السلف الصالح هذا يا شيخ. يعود السؤال السابق، وأرجو أن تتخذ هذا نظاما في بحثك وقواعدك. كلهم إجماع السلف الصالح أم في هيك وفي فيهم وفيهم؟ إذن لا، لكن الشيخ لا، حكى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة. أيوه، على قال لا ما كانوا يؤدون الجيال، ما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أيوة. شيء من الأمور تركوا كفرا إلا الصلاة. أيوه، فهذا نقل عنهم إجماع. إذا نحن ناقشنا هذا الأثر من داخله وليس من خارجه، يعني من متنه وليس من إسناده. إسناده جيد، لكن هل صحيح أن المسلم لا يكفر بشيء إلا بترك الصلاة؟ فإذا ترك الزكاة مثلا شو حكمه؟ إذا يعني يرون تركها يفسر شيخ قوله. يفسر قوله على معليش، إذا ترك الزكاة يكفر ولا يفسر في هذا؟ كيف؟ تركها جاحد. يا حبيبي أنا ما عم أقول لك ما حكمه. عم أسألك يكفر بتقول نعم بتقول لا. يعني في حالات يكفر، في حالات لا يكفر. لازم من قول الصحابة أنه لا يكفر، لأنهم لم يكونوا يرون ما يكفر به إلا ترك الصلاة. لا، ما يفهم هذا يا شيخ من قولك. ما يفهم هذا من قولك عبد الله. طيب أنت رد عليه وأنا بعدين بحتفل بسؤالي. أقول لا يفهم هذا من قول عبد الله. يقول له إله ما يفهم هذا من قول عبد الله. كيف قولهم لم يكونوا يرون من الأعمال تركوا كفرا إلا الصلاة؟ فهذا استثناء، يعني شيء من بعض من كل، وفيه حصر. لم يكن إلا، لم يكونوا إلا، وهذا من أقوى الدلائل على الحصر. يعني ما قولك في قول الرسول عليه السلام يكون أقوى حجة ولا قول الصحابي؟ قول الرسول عليه السلام. في شك في هذا؟ لا. طيب، يقول عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل تعتقد أن الصحابة يؤمنون بهذا الحديث كما نؤمن نحن؟ لا. فإذا هناك شيء آخر. كيف؟ شيء آخر، يعني يقولون بكفره، يعدونه كفرا. هذا كفر دون كفر يا شيخ. هذا الابن يا أخي. عرفت عرفت فلزا. هذا الابن يا أخي. أنا ورطت عليه في قضية. خليه ينتهي من هيك. انتهى من المعذرة. خلينا نكبشه. لأنه هو ألا في اليد. إحنا هم كما تخلص. لا معليش، بدنا نحن تحصل القناعة في قلبه حتى يعود داعية إلى بلاده إن شاء الله جميعا، حتى إيش يكون عونا لنا في تلطيف الهجم هذه لتكفير المسلمين. يعني هذا أمر ضروري جدا. كيف تفرق بين من أطلق عليه نبيك المعصوم الذي أقل ما يقال فيه إنه يعرف كيف تؤكل الكتف، وليس كذلك أي شخص آخر، صح ولا لا؟ كيف تقول في من يقول وقتاله كفر دون كفر، ومن لا يحسن أن يقول مثله تقول كفر صميم هو الردة؟ لأن أتت من النصوص ما تخرج الأول. ما إيه؟ أتت من النصوص ما تخرج الأول أنه كفر دون كفر، ولا يظهر لنا من، بل أتت نصوص أخرى تؤيد أن الكفر المراد في قول عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك ترك الصلاة. حتى لأنك أنت الآن كنت في واد وانتقلت إلى واد آخر، كنت في واد الاحتجاج بقول الصحابة، وإذا أنت انتقلت إلى واد آخر في تأييد قول الصحابة بنصوص الرسول عليه السلام. فبينما كنت تجعل الكلام حجة في نفسه، وإذا بك تعود إلى أنك تشعر بأنك بحاجة إلى أن تدعمه بكلام الرسول عليه السلام. ها؟ واضح؟ إذن أعتقد أنك أنت وغيرك مخطئ في هذا الأسلوب. يجب أن تجعل قول الصحابة أخيرا وقول الرسول عليه السلام أولا، مش رأسا تنتقل وتقول في إجماع. لما قلت لك أنا أن هذا الإجماع حقيقي يعني ما في خلاف، بالأول قلت في خلاف، بعدين قلت هاي الصحابة قالوا كذا، وإذا بك الآن تنقض ما بنيت وتشعر من صميم قلبك أن هذا القول من الصحابة يجب أن يدعم بشيء آخر، صح ولا لا؟ جزاك الله خير. الآن هل تعود لتستدل على ما تقوله بأن تارك الصلاة كسلا كافر بغير هذا الدليل؟ لا، هناك أدلة كثيرة يا شيخ. جزاك الله خير وسامحك الله، صح ولا لا؟ أنا ما أقول لك أدلة كثيرة ولا قليلة، أنا أقول لك بعد أن تبين لك أن استدلالك بالحديث الصحابي خطأ، لأنه يحتمل هيك وهيك، فهو يحتاج إلى دعم. فما هو دليلك؟ أنت بتقول هناك أشياء كثيرة، ما هو بحث الآن بيني وبينك كثير ولا قليل؟ وخير الكلام ما قال ذلك، في عندك كثير من الأدلة؟ هناك أدلة كثيرة. جاوب وقل له نعم. هذول إخواننا يا أخي ما ابتلوا كما ابتلينا، ما ابتلوا كما ابتلينا، ما يحسنون الأخ الرد يعني. تعلمنا. خير الكلام ما خلو دم. فهمت أن عندك أدلة كثيرة، هل تتفضل بأعظم دليل منها؟ أعظم دليل عندك منها، لأنه إذا ثبت أن هذا الأعظم دليل دليل ويسلم تسليمه، وإذا ثبت بأن هذا الدليل هزيل كمان ويسلم تسليمه، لأنه ما بعده من الأدلة أشد ضعفا، صح؟ هات بقى ومعك فسحة تفكر شوي إذا كنت مالك مستحضر، أنه جيب لنا أعظم دليل. إخوانكم في الدين أقوى شيء عندهم هذا المصدر. لحظة شيخ. لا أنت ما هو لا يلقن الآن ها. هذا ما يجوز. الحين أريد أن نبه النقطة فقط، أن عندما ذكرت قول الصحابي هذا ليس من باب أني أذكر قول الصحابة قبل قول الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام. لا أنا ما فهمت هذا. الحمد لله. لا أنا ما فهمت هذا. وإنما أتت استطراد. أنا بالرغم أني ما فهمت هذا أنت أخطأت في الاستدلال. وإذا ما ظهر لك هذا. لا فهمت يا شيخ. طيب. أنا ما فهمت أنك يعني تريد شيئا أنا ما فهمت، لا فهمت، لكن أخطأت في الاستدلال، لأنك حينما جوبهت بقول المعصوم وقتاله كفر قلنا لك إيش هذا؟ قلت كفر دون كفر. طيب الصحابي قالوا نفس الكلمة في تارك الصلاة كفر، لماذا لم تقل كفر دون كفر؟ قلت هناك أدلة، صح؟ لا. والآن بأخذك لأنك كررت على مسامعي مرارا وتكرارا أنه هناك أدلة كثيرة، فأنا أقنع بالقليل نيابة عن كثير، لكن لاختصار الطريق للبحث والمناقشة هات أعظم دليل عندك أنت في وجدانك مقتنع فيه أنه هو الدليل الفاصل في الموضوع، هاته. فإذا كان كما تقول سلمنا لك، وإن لم يكن كذلك سلمت لنا، لأنه أكبر دليل سقط من يدك وفلا تزمام أمره من ذهنك، فحينئذ ينتهي الموضوع على اتفاق. فما هو بسم الله؟ أنت إذا عندك فكون أولى لأخيك. لا عندي يا شيخ أنا، لكن عندي دليلين. لا لا سامحك الله، أنهما في القوة سواء، وإنما إيش هذا؟ إيش هذا يا شيخ؟ لكن تقوى حي حالك. أقوى شو بعد الله يهديك، الله يهديك يا عبد الله، وأنا معك إن شاء الله. قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وإن قبل فخلوا سبيلهم. نعم. فإخوانكم في الدين. هذا النص القرآني حجي عليك. كيف يا شيخ؟ لأنك آنفا فرقت بين الزكاة والصلاة، أليس كذلك؟ نعم. طيب والآن وحدت بينهما، على أي شيء أنت؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول يا شيخ أن ظاهر الآية هذه، أنت تتكلم كمان وأنا راحتك. سامحك الله أرحتك. إيش ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أن هؤلاء كفار، وأنا معك، لكن ظاهر الآية أنه تارك الزكاة كتارك الصلاة، وأنت قلت لا ليس كذلك. لا أنا ما فهمت يا شيخ مراد يعني. ليه؟ أي تابوا الآية شو بتقول؟ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وما آتوا الزكاة فإخوانكم. طيب فإن تابوا وآتوا الزكاة وما أقاموا الصلاة فإخوانكم. إيش هذا؟ هذا راح يصير معنا مثل آدم، ضمير آدم. الله يسامحك. لا يوهدي لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أعظم دليل أنت نقضته بنفسك. طيب يا شيخ أنت أصبر معي يا شيخ، أحلم علينا. خذ صبر أيوب عليه السلام. يا شيخ أنت يعني علمتنا أن لا نفهم القرآن فقط بدون فهم السنة معه وفهم السلف. هل نبني؟ ونحن حولها ندندن، حولها ندندن، كلنا ندندن إن شاء الله حولها. صحيح. فنقول أن الزكاة أتى ما يخرج الأصل، نقول أن ظاهر الآية أنه يكفر، لكن أتى ما يخرج مانع الزكاة. أن ظاهر الآية أن تارك الصلاة يكفر وتارك الزكاة يكفر. وكذلك قال بعض أهل العلم. ماليش. طيب. ماليش. فأتى ماذا؟ ما يخرج مانع الزكاة. أنه ليس بكافر. أنه ليس بكافر. ما هو الدليل؟ الدليل ثم ينظر في سبيله، فإما إلى النار وإما إلى الجنة. ثم إيش؟ ثم ينظر في سبيله. الحديث ما من صاحب بقر ولا غنم وكذا. ينظر في سبيله، فإما إلى النار وإما إلى الجنة. ومعلوم أن الكافر لا يمكن أن ينظر في سبيله إلى الجنة. أي نعم. فعلم من ذلك أن منع الزكاة يخرج من هذه الآية بهذا الحديث. شيء جميل، هذا ما كان في بالي حقيقة. وقع حاله لحاله. فإذا معنى الآية فإن تابوا أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولم يؤتي الزكاة فإخواننا في الدين. أي هيك يعني معنى كلامك، ولا أنا غلطان يا جماعة؟ لا لحد الآن لا شيخ. لحد الآن شايف الإصلاح؟ لأنه بنشوف إيش بعدها. شوفوا كيف يقولوا بالشيخ. نعم يا شيخ. إنه لحد الآن الشيخ مو غلطان. الله أكبر. في احتمال إنه يغلط يوم بعد. خذوها يا هبة. خذوها لمشايخكم. ها؟ الدليل المستعان. لا. لا خلينا بالأول. لا شيخ هذه الآية إذا لم يخرجها يعني إذا لم يسحب وجوبها ومنعها لا يكفر. نعم يكون هذا معناه. يا أخي ما في حاجة للتفصيل، لأنه بحثنا في التارك كسلا، ما في حاجة للتفصيل، لأنه لما يترك أي شيء من أحكام الدين جحدا خرج من الدين، ما في خلاف. يكون هذا معنى الآية. إيش معنى الآية؟ يكون معناها إن تابوا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فهم إخوانكم. إيه ليش ولم يؤتوا الزكاة؟ ونص القرآن حسب زعمك أنت أنه إذا انتهى أحد الشرطين انتهى المشروط كله. لأن يا شيخ لا نفهم القرآن فقط دون السنة. حسن، على أني أتيت القرآن ومثله معه. أثبت على هذا. طيب، ألا تدل السنة أنه الذي يترك الصلاة كسلا، نؤكد كسلا، أنه ليس كافرا؟ نص صريح دون ورود احتمالات عليه. ليش بقى احتمالات؟ لأن الاحتمالات هذه ليست بالقوة كالأول، لأن عندنا الآن لا، لماذا اتخذت خط الرجعة احتمالات؟ لأنه ورد في السنة. هذا هو، هذا بنشوف. شو ورد في السنة؟ مثل حديث البطاقة. وشو الاحتمال الذي يرد عليه؟ مثل حديث البطاقة يا شيخ. طيب ما باله؟ أنه يعني لم يفعل الخير إلا هذه الكلمة. كويس، شو يرد عليه؟ يرد عليه أن هذا الرجل لم يمكن من فعل الخيرات كقاتل، وممكن من فعل السيئات 100 سجن. هكذا يعني. والأحاديث المتواترة في الشفاعة يوم القيامة، أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من خير، يعني وفي رواية من إيمان لم يتمكن من أعمال الإيمان. وفي الأحاديث الصحيحة أي الأعمال أفضل، أعمال أفضل، وذكر منها الصلاة والحج وما شابه ذلك، لم يتمكن من الأعمال الصالحة كلها، ولذلك ما بقي في قلبه إلا ذرة من إيمان وذرة من خير. هيك يعني معنى الحديث، وهكذا يسوقه علماء السلف اللي نحن تلقينا العقيدة منهم، لما بيسوقوا الشفاعة وأحاديث الشفاعة يعنون الذين ما استطاعوا يعملوا عمل الخير. هكذا، لقد وقعتم فيما أنكرتم على من خالفكم من أهل الأهواء، إنكم تلفون وتدرون على الأحاديث الصحيحة وتتأولون مع فكرة قائمة في أذانكم لم تستطيعوا حتى اليوم أن تثبتوها بالأدلة من الكتاب والسنة إلا بالتأويل. وعلى كل حال، الأدلة التي أنت ذكرتها هي حجة عليك، لأنك تتأولها بما يشبه تعطيل المؤول لنصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالصفات الإلهية. فنحن الآن لا فرق بيننا، أي بين غيرنا من أهل السنة والجماعة، وبين أهل الكلام من حيث التعطيل. الفرق شكلي، أولئك يعطلون النصوص المتعلقة في الصفات الإلهية، وهؤلاء يعطلون النصوص المتعلقة في الأحكام الشرعية، والتعطيل واحد. أعود لشيء آخر، كيف باستطاعتكم أن تؤولوه؟ وهو قول عليه السلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وخشوعها وسجودها كان له من الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، مع قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف؟ لعلكم يعني إن شاء الله ما فكرتم بتعطيل هذا الحديث أيضا. فكروا أجابوا هذا نشوف، بس ما أحفظه الآن. الحمد لله، طول بالك شوي. خطر في بالي تارك الصلاة كافر فقط غير مشرك، أم هو مشرك أيضا؟ أنا بقول لك مكن حالك لأنك على خبر الآن. بين رجل لا تجاوبني بالحديث، أعطيني رأيك، أجيب عن السؤال. الكافر مشرك. نعم الكافر مشرك. والمشرك كافر. فهذا المشرك تارك الصلاة لا يغفر له، أليس كذلك؟ لكن الحديث صريح بأنه يغفر له. أنا الآن نسيت ما محتاجه به. الخير إن شاء الله. أنت يا أخي الدليل الثاني يقول مدامكم أنتم خبر أتصدى ليس عندك. نعم شيخنا، هو قال الآن وقبلها قال لي في المجلس أيوة أنه أجابوا عن هذا لأنه مشيئة أو ما مشيئة، لكن هم ما يذكر إيش التحديد بالذات أو تخيير مطفل شوي، مع أن الدليل الذي أخرج به ترك الزكاة من الكفر هو نفس الشيء من حيث الحكم، مشيئة إلى إما إلى الجنة وإما إلى النار دون الجنة، وهذا إما إلى الكفر وإما إما أن يغفر له وإما أن لا يغفر، فهما سواء، فما قاله في الأول يقوله في الثاني والعكس صحيح. لا يا شيخ علي، بس أنا ما هو هذا، ما هو أنا أعرف كلامهم، هذا كلامهم، لا له احتجاج آخر، ما عايزك بمخطوطة إن شاء الله. هذا أنا شايف الكلام، هو هذا الكلام، لا جديدة يا أخي. طيب أنا الشيخ إن شاء الله ولا عليك الصدق. جزاك الله خير. شوف الدليل الثاني. نعم على هذا الكلام شوف لبعضهم يقولون أن هذا من باب التأدب من الله سبحانه وتعالى كقول عيسى. إيش هو التأدب؟ المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، هذا من باب التأدب يقولون. من المتأدب؟ يعني هذا الكلام من باب التأدب كقول عيسى. من المتأدب؟ اسم فاعل. من المتأدب يقولون؟ الظاهر من كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يتأدب إيه؟ هكذا يقولون. تأدب مع الله؟ نعم. يعني طول بالك. يعني هذا القائل يرى أن تارك الصلاة هو في رأي الرسول في اجتهاد الرسول في فهمه في شريعته أنه كافر، هكذا يرى، لكن مع ذلك هو وكل الأمر إلى مشيئة الله، فإن شاء عذبه وإن شاء غفره، هكذا. ما هذا أول شيء نسمع من التعطيل يدلون على ذلك؟ قول عيسى عليه السلام انت انهم عباد، انت شاء تغفر لهم وانت تعذبهم شاء تغفر لهم. نعم اي نعم بهذا، ثم ادري جوابك. كويس، اذا بقى انت معهم، ما تقول ان تحكي عن غيرك. لا انا بسمع، انا سمعتها. كيف؟ انا سمعتها واريد يعني انك تدليها ان شاء الله. طيب سمعتها، فماذا كان جوابك عليها؟ مدنا مددك وانت نوقف. أي أولا من ورد البحر استقر السواقية. نقول نحن حول الموقف لا يقاس عليه ما نحن في الدنيا من البصيرة في الأحكام الشرعية، فهناك يكل الأمر إلى الله عز وجل. لا إله. هذا كجواب مطلق يعني. نعم. لكن هذا قائم على أن عيسى عليه السلام كان معلوما لديه ما أعلم الله نبينا من قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهل عندنا نص في ذلك؟ نحن ما عندنا نص. ما عندنا نص في ذلك، ما يجوز الاستدلال بهذا النص، لأن هذا ينبني على لو قال الرسول مثل هذا الكلام، رسولنا الذي أنزل عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، نقول جواب رقم واحد هو الأول. أما عيسى عليه السلام ما في عندنا ما يدلنا على أن هذا أيضا كان أوحي إليه، فإننا لا نستطيع أن كل شيء أوحى الله إلى نبينا قد أوحى مثله إلى من قبله من الأنبياء والرسل، فإذا هذا الإشكال لا وزن له ولا قيمة له، لأنه قائم على شيء لا دليل عليه ولا برهان. هذا سؤالك، دليلك الثاني نشوف. يقول أنتم تقولون بأنه ما يقف، فما هو جوابكم من الحديث العهد الذي بين قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فبمجرد الترك ترك الصلاة فإطلاق الكفر عليه في هذا الحديث. ماذا تقول في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ نقول أنه من أما قال صاحبك آلفا كفر دون كفر، ولا تقول غير هذا؟ والله أنا شيخ ما بلغت المرتبة اللي أحكم على أحد الشيخ إلا القليل. طيب ماذا تقول؟ شيخ ما جوابه إذا قال الدليل هذا. أنا ظننت أنك ستقول شيئا، فما هو؟ يعني أنت سألتني جوابي هو جوابك عن الآية، فماذا تقول عن آية فأولئك هم الكافرون؟ أقول العلم عند الله عز وجل، الله أعلم. العلم عند الله أنا بقول يعني يكفي شيخ إذا أورد هذا الحديث قالوا كيف تقول أنه ما يكفر ونحن نقول بكفره؟ لكن أنت وكلت العلم إلى الله في الآية، لماذا لم تكل الأمر إلى الله في الحديث؟ الحديث صريح شيخ في الآية أصرح ولا؟ نعم والله. إذا ما أنت تتناقض كثير. لا أنا ما سمعت. أنا بقول لك خذ عبرة من أخوك عبد الله كيف أنه هيك رزين ثبت حاله، فهو لا يجيب إلا بعد تفكير، وإذا كان لا يذكر النص الذي ينبغي تأويله ما يدندن حوله. أنت الآن أتيت بالحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، هذا سبق الجواب عنه آنفا، وقتاله كفر، كان الجواب من صاحبك كفر دون كفر. لماذا لا نقول في قوله عليه السلام فقد كفر أي كفر دون كفر؟ والآن نريد أن نوجه سؤالا إليكم، هل تقولون بالكفر الاعتقادي والكفر العملي، هذا التقسيم الذي فهمناه من بعض الأئمة، أم لا تقولون؟ لا. ها؟ لا. ما الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي من حيث حقيقتهما أولا، ثم ما هي ثمرة الخلاف بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ واضح السؤال؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أجيب على سؤال الأول. الفرق يا شيخ؟ أيوة. الفرق أن الكفر الاعتقادي سواء صاحب عمل أم لم يعمل ما يفعله. يعني أنا سأل سؤالي، ما هو الفرق بين الكفر الاعتقادي، وخلني الأستاذ علي يكون معنا ما يكون مع غيرنا خاصة إذا كانوا من الأموات يعني. لا عارف معليش، لكن بدك شاركنا في الموضوع لأنه سنشد عضدك بأخيك. كان سؤالي سؤالين حول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. الأول، ما حقيقة الاختلاف بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ حقيقة الاختلاف بينهما الأول سؤال. السؤال الثاني، ما ثمرة هذا الاختلاف؟ شو نتيجة الاختلاف؟ واضح الفرق؟ طيب، فأنا أسأل الآن السؤال الأول، ما هو حقيقة الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ بعد ذلك تجيبني إن شئت عن ثمرة هذا الاختلاف. الاعتقادي شيخ من اعتقاد أنه يعتقد هذا في داخل في قلبه يعني. كويس. لأنه سنشد عضدك بأخيك. كان سؤالي سؤالين حول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. الأول، ما حقيقة الاختلاف بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ حقيقة الاختلاف بينهما الأول سؤال. السؤال الثاني ما ثمرة هذا الاختلاف؟ شو نتيجة الاختلاف؟ واضح الفرق؟ واضح. طيب فأنا أسأل الآن السؤال الأول، ما هو حقيقة الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ بعد ذلك تجيبني إن شئت عن ثمرة هذا الاختلاف. اعتقادي شيخ، من الاعتقاد انه يعتقد هذا في داخل في قلبه يعني كويس، والعملي يعمل بهذا الامر كويس. الان تارك الصلاة يؤمن بشرعيتها، يؤمن ولا يعمل، ولا يعمل. الا يصدق جوابك الان في الذكر عليه من حيث العموم شيخ؟ عموم خصوص لا بد يصير في شيء من تفصيل الشيخ، يعني نكون دقيقين. تفصيل من عندي ولا من عندك؟ عندي أنا. تفضل. لأن الإجابة لا ما أستطيع أن أعطيك إجابة يعني. تفضل. إلا نقول من حيث العموم يسبق عليه. طيب من حيث الخصوص؟ ومن حيث الخصوص لا يسبق عليه. ليه؟ لأنه هنالك من الأعمال وإن لم يعتقد صاحبها أنها مكفرة، مجرد أن يعمل بها يكفر ويخرج بها عن دار الإسلام. لا أعتقد هذا في الإسلام، فأرشدني هداك الله. يعني يا شيخ مثلا إنسان يعتقد، لا تقول يعتقد، إنسان نعم يعمل. لحظة يا شيخ، إنسان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى حق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، ولكنه يستهزئ، أتى بشيء يستهزئ به بالدين، يعني كان سب الله سبحانه وتعالى وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو معتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني ولا يستحق الله سبحانه وتعالى هذا، وإنما من باب الاستهزاء فقط. ما أصبت يا عبد الله وزين يا شيخ، هذا حسب علمي يعني فهمي الله أعلم. طبعا ما متاش حسب علمي وفهمي، مفهوم انك حسب يعني علمك وفهمك، يعني شبه نقلا عن المشايخ. اي والله. طيب اي نعم. هل يسب الله، هل يسب الله الذي نؤمن نحن به ام الذي يؤمن هو به؟ يؤمن هو به. طيب فالاله الذي هو يؤمن به هو الاله المعبود بحق عندما يسبه؟ ما فهمت. بريد أقول أن الإنسان إذا آمن بشيء على حقيقته يستحيل أن يسبه. فهمت هذا؟ طيب بناء على ذلك جاء بناء على ذلك جاء السؤال السابق. تريد على شيء من الشرع؟ أدلل على كلامي. تفضل. يعني الأول خلاص تفضل. ما ينفع. هات شو؟ يعني عمل يكفر به. دون وإن لم يعتقد. ولا يعتقد. يعني واحد يعمل عمل الكفار. لكنه لا يعتقد اعتقاد الكفار. يكفر يخرج من الملة. وين هذا؟ في عالم المريخ، في الكون كله لا وجود لهذا. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تكفر الكفار إلا الصلاة وهو أجد حليم إلى عادتها أجيبه. يعني الله والله ما في، ما في الظاهر والله أعلم. يعني ما أقول هذا يعني استقصاء، ما في يا شيخ عبد الله ما في. بحثت أنت شيخ؟ كيف؟ الحمد لله أفدت نجري. شبنا على هذا، شبنا على هذا. من الأخطاء الماشية عندكم ما جاء في كتاب التوحيد، ومذكرك بدليلك الذي طلبناه منك لكنه في الواقع ليس بدليل يا أبا ليلى. نورني شيخنا. هو إذا بده ينورك معناها أنه مش مآمن بهذا النور كله. حديث دخل رجل النار بذبابة، نسيت هذا الحديث؟ لا ما نسيته. أليس هو حجة عندهم؟ مش عندك اعتبارك عندهم الأوائل منهم الأوائل منهم لأنك الآن مين الأوائل الثاني؟ الأوائل على زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني. والأواخر أيضا. والله الأواخر أن تبين ضعف الحديث. فبدأوا يعني تراجع. الحمد لله. فهذا إن شاء الله يعني فضل لك وهم يعني يذكرون هذا. نسأل الله أن يمدنا بفضله وعلمه. الحقيقة محمد بن عبد الوهاب فضله كبير على الأمة الإسلامية، لكن في شيء من الغلو والشدة، وظهر هذه أو هذه الشدة ظهرت في شو كان بيسموه بدون الجماعة الأولين إخوان من عهد الله المطوعين ذي إخوان إيه الحرب الملك عبد العزيز أيوة بيسموهم إخوان من عهد الله كان في عندهم شدة، ويظهر أن هذه سنة الله في خلقه إلا من عصم الله وخليل معهم، كما قال عليه السلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. الجماعة كان عنده شيء من الشدة، أخذوها طبعا من بعض نصوص محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واستمر الأتباع إلى هذا العهد موصومون بهذه الشدة. وكنا نسمع نحن قديما أنه هذول النجديين يكفروا عامة المسلمين أو بيقولوا عنهم خوارج إلى آخره. أنا لما بدأت أسافر إلى ذيك البلاد تجلى لي في أتباعهم شيء من هذه الشدة. يكفي في ذلك أنه مجرد ما واحد بيتوسل بالتوسل المبتدع عندنا جميعا أنه هذا كفر وأشرك، ما ينبغي نقول رأسا أنه كفر وأشرك، يجب أن نستفصل القول أنه هذا الذي يتوسل ماذا يعني ماذا يريد، وإلا كفرنا وشركنا إمام من أئمة المسلمين ألا هو محمد بن علي الشوكاني، لأنه يقول بجواز التوسل. تعرف هذا أظن؟ نعم بالرسول بعد ما متى بجاهي يا شيخ ولا بذاتي؟ أنا ما بذاتي يعني ما الآن أنا أستحضر بجاهي يا شيخ وكذلك أحمد بن محمد رحمه الله توسل بجاهي. إيه لكن أما تشعر معي أن الوقوف عند هذه الألفاظ جمود، إذا توسل بالجاهي يختلف عن التوسل بالذاتي، فالذي يتوسل بالجاه لا ينكر عليه، والذي يتوسل بالذات ينكر عليه لا ينكر عليه. طيب فإذا ما حصيلة التفريق؟ التفريق أن هذا يكفر والثاني لا يكفر. لماذا يكفر أحدهما دون الآخر؟ لأن الذات بذاته مهينة عن التوسل بالذات، أما يعني الشيخ لأنه عنده نصوص وعنده شبهة يعني. لا تطلع عليه الجواب راح تعبني هلا. طيب ايش الفرق بين هذا التوسل فهو شرك بتقول في عنده دليل؟ لا شيخ، لان النص في النهي عن التوسل بذات اجزى منه بالنص في النهي عن التوسل بالنجاح. وين النهي؟ النهي اين هذا النهي؟ انه لا يستغاث به، ربحتنا في التوسل وليس في الاستغاثه. على فرض صحه الحديث شيخ. نعم على فرض صحه الحديث وليس الاستغاثه. هو كذلك على فرض صحه. نعم من التوسل ليس هناك نهي يا استاذ، نهي صريح ليس هناك، لكن المسلم العالم حينما يتتبع السنة ونصوصها بالأمر التوسل باسم من اسماء الله بصفة من صفات الله بالعمل الصالح يجد ان هذا التوسل مخالف لهذا التوسل المشروع. هذه واحدة. والاخرى ان هذا التوسل بالمخلوق قد يؤدي الى تعظيمه ان لم يؤدي الى تأليهه. عرفت كيف؟ فاذا لم يؤدي الى تعظيمه وتأليه يكون مخالفا للسنة. قول الله سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا إلى الله كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا إلى الله أي نتوسل بهم إلى الله ونستشفع بهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا ليس نصا يا شيخ النهي. سبحان الله. وأنت ها هنا بعده إيش علاقة هذه الآيات بالتوسل؟ التوسل أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن تغفر لي. إيش هذا ما يعبد ما إيش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ هذا ما يعبد، هذا يعبد الله ويدعو الله لا يدعو غير الله، لكن يجعل واسطة بينه وبين الله عز وجل أن يتقبل دعاءه. وهذه الواسطة البدعية يا شيخ عبد الله سبحانه وتعالى عليهم عند الوضع. وأنا قلت ماذا؟ معك أنها بدعية يا شيخ، أنا معك، لكن أقصد لكنك سألتني كيف تكون معي عن شيء تسألني. لا، أنت تريد مني دليلا على عدم مشروعية التوسل. الله أكبر. أقصد على النهي. أي نعم، على النهي الذي يؤكد أنه مخالف للسنة. وإذا أنت بتورط حالك الآن بدك تثبت لي أنه شرك. أنه اللي بيقول في دعاء اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفرني، تقول هذا مشرك؟ يعني كتارك الصلاة الذي يتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وأنا ماكي أما يقول في دعائه كذا أسألك بنبيك اليوم ورسول الناس، هذا مشرك كتارك الصلاة؟ هذا التفريق يعني بين ذات وجزاء، تذكر شيء عن أحد قال به قبل؟ لا، بس هو قفز الوجدان يا أستاذ، يعني نقلنا من موضوع مشروع لغير مشروع إلى أنه كفر. وهذا من غلو الجماعة، هذا اللي عم نشكو منه. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا قول المشركين. أظن أول آية والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآن نتساءل لنتفاهم، كيف كانت عبادة المشركين لآلهتهم ولأوليائهم كما في هذه الآية؟ ماذا كانوا يفعلون من الذبح والطواف؟ جميل. فواحد مثل الشوكاني فعل شيئا من ذلك؟ لا. قول لا. فإذا قال واحد مثل الشوكاني، أنا بقول مثل حتى ما تدندن حول الشوكاني، إذا قال واحد مثل الشوكاني اللهم إني أسألك بمحمد أن تغفر لي، هل ذبح له؟ لا، لم يذبح إلى آخره. هل هذا مشرك؟ لا، ليس مشرك. هل يجوز استدلال عليه بالآية السابقة؟ لا. هذا الذي تفعلونه، وهنا يكمن الخطأ. فيجب لما تبحثون هذه البحوث الخطيرة الدقيقة اتفرقوا بين من عملوا كل شرك فيقال هذا توسل منه من هذا النوع، لأن الإنسان يندفع حسب العقيدة والأفكار هل هو متشبع بها. فإذا كان إنسان زيد من الناس متشبع بأنه لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يطاف إلا ببيت الله ولا يدعى عند الشدائد إلا الله، قول ما شئت من السلبيات لا لا لا لا لا لا إلى آخر ما هنالك. لكن يقول أنا أعتقد أنه يجوز أن نقول يا الله اغفر لي بجاه محمد، أسألك بمحمد أن تغفر لي. إيش وجه استدلال على هذا بأنه هذا مشرك؟ لأن الله يقول على لسان المشركين هو الذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى وهو لا يعبدهم. الآية الثانية طيب هاتها. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هو لا يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هو يسأل ويتوسل. فإما طول بالك، فإما أن الله يستجيب وإما أن لا يستجيب. هذا ليس كقول المشركين الجازمين بأن هؤلاء الآلهة التي لا حقيقة لها أنهم شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى. دقيقة جدا هذا. وإذا اعتقد إيش؟ وإذا اعتقد هذا؟ إيش؟ وإذا اعتقد أن هذا الولي أول؟ إذا اعتقد رجعنا للكفر الاعتقادي والكفر العملي، وهذا اللي نبغاه نحن منكم أن يتفرقوا بينهما. وأنا عم أضرب لك مثال بشخص ما عنده العقيدة يعني كلها. الشوكاني أعتقد بدنا نحكي هلا عن شخصه، أعتقد أنك لا تخالفنا حينما نقول أنه هو له فضل كبير في نشر التوحيد في اليمن، وإن كان الفضل الأول يعود إلى صاحب الفضل الأول محمد بن عبد الوهاب، وكل ذلك يعود إلى محمد بن عبد الله. فما نعتقد أنه الشوكاني كان في نفسه شيء من الكفر الاعتقادي، لا أنا ما أريد، ولكن اجتهد وظن أنه حديث الأعمى سار المفعول بعد وفاة الرسول عليه السلام، فقال بجواز التوسل على النحو الذي قيل عن الإمام أحمد، ولو أن الإمام أحمد ذكر لفظة الجاه. والآن بدنا نشوف إيش عندكم الفرق بين توسل بالجاه أو بالذات، إيش الفرق؟ التوسل بالذات توسل بمخلوق أليس كذلك؟ طيب، والتوسل بجاه المخلوق توسل بخالق ولا بمخلوق؟ توسل بمخلوق. إيش الفرق؟ الفرق أن هذا الذات كالأحجار يعني أشياء حسية. أن الذات توسل بذاته بشيء حسي مشاهده محسوس يعني. ما فهمت. مين يتوسل؟ المتوسل بالذات. متوسل بشيء محسوس. والمتوسل بالجاه متوسل بشيء معنى. لا مو صحيح. ما هو صحيح أبدا. معنى الجاه معنى يا شيخ ولا محسوس؟ لكن معنى قائم في ذات في جماد ولا لا؟ معنى قائم بذات. أي منفصل عن الذات؟ لا لا يفصل. فإذا ليش أنت عم تفصل ذهنيا والواقع عمليا؟ ليس كذلك. وتلالي على الذات. صفات الله ليست عين ذات ولا سواه لا انفصالي. تعرف على الفلسفة هاي؟ مين هذا قائلها؟ صاحب قصيدة بدء الأمالي. بدء الأمالي مالكي هذا؟ لا أظنه حنفي. حنفي. صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه ذا انفصالي. المهم يعني الجاه هذا مفصول عن الإنسان. فإذا مثل ما يقول عنا بالشام كل الدروب الطاحون مشيت هيك ولا هيك وين بوصلوا بلتقوا الطاحون. فإن قلت الذات أو قلت الجاه كلهم بدلوا على توسل غير مشروع. لكن هنا بقى يظهر والحكي بناتنا وصحة تنقل هذا الكلام. هنا بيظهر العصبية للأشخاص. مدام الإمام أحمد قال بجواز التوسل بالذات والإمام أحمد إمام السنة عفوا بالجاه. والإمام أحمد جزاك الله خير إمام السني. إذن لازم نفرق بين ما نقول من الكفر بالتوسل بالذات وبين من يقول بالتوسل بالجاه، لأنه إمام السني قال بجواز التوسل بالجاه دون التوسل بالذات. يا أخي ما في فرق بين هذا وهذا، قل يا صراحة الإمام أحمد قالها اجتهادا، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لا أعتقد أنه أخطأ، هم يعتقدون على شيخ كويس، لكن يفرقون يفرقون، يقولون أنه في فرق بين توسل بالذات توسل بالجاه. طيب أنا بقول ما في فرق، النتيجة واحدة، لكن بين أن يقول هذا أو ذاك ما يقوله تعصبا وتمسكا بما وجد عليه الآباء والأجداد، أو يقول عن قناعة نفسية كما قال الشوكاني. ما تذكرون إيش قال الشوكاني؟ هل قال بالتوسل بالذات أم بالجاه؟ ما أظن شيخنا في أخبار بالجاه يا شيخ، ما أعتقد. شوف هذا الكتاب شيخ، هم يقولون أن في هون كتاب وحق الذاكرين ايوه هم يقولون يا شيخ ان الامام احمد رحمه الله عنده شبهة بحيث الحديث، لكن الذين يتوسلون بالذات ما عندهم شبهة. لا بالعكس، القضية يقول أنه عنده شبهة بالعكس بالعكس، اللي بيقول بالذات شبهته الحديث، أما الجاه ما في حديث حوله. الظاهر الله من يسألك بحق من شاية هذا وحق السائلين عليه، وفي رواية أخرى وبحق نبيك، بس عن ضعيفة هي هذا الرواية، فيقول أن إمام أحمد حمل صححها وهي ضعيفة، فهو مخطئ، ولكن لأنه صح ظن أن هذا الحديث صحيح. وين إمام صحح الحديث؟ يعني عمله به شيخ، هذا خلاف أصول الحديث، العمل يعني به. عرفت هذا؟ عرفت. أنا الحمد لله. شو يقول هنا؟ يقول تحت عنوان وجه التوسل بالأنبياء وبالصالحين، أنا. قوله ويتوسل إلى الله سبحانه بأنبيائه والصالحين، يعني ابن الجزري. على مين يقول ايه؟ ابن الجزري. انكفروا بقى. ما بي. اقول ومن التوسل بالانبياء ما اخرجه الترمذي. حديث نعم. اي نعم. واما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت في الصحيح ان الصحابة استسقوا بالعباس رضي الله عنه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن شيخنا يبدو والله اعلم ان فيه العبارة اطرح في الدر النضيد. هذا قائم في ذهني. الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد له عبارة أصبح، مع أنه بيشدد النكير فيها على الاستغاثة، لكن يتكلم فيها بمثل هذا الكلام بأبسط، يعني أبسط شوي. أيوة ليش؟ لكن ينكر؟ لا لا ينكر، يعني قصد التفريق بين الذات والجاه. لا خلينا أنها مع عبد الله. يا عبد الله نعم، خلينا مع عبد الله. الله يعين عبد الله، لأنه هو عم يقول بالتفريق، هون عم يحكي عن التوسل بالذات. نعم. طيب التوسل بالذات هو اللي يقول بجواز الشوكاني. الشوكاني هنا طبعا من الجزري يقول بالتوسل بالذات. صحيح. هم يفرقون كما سمعت من صاحبك آنفا بين التوسل بالذات وبين التوسل بالجاه، وحديث الأعمى هو أقرب إلى دلالته على التوسل بالجاه بالذات من التوسل بالجاه، لأنه هو التوسل بالجاه مش مذكور إطلاقا في الحديث لا في السياق ولا في السباق، لذلك قال بالتوسل هو من الجزري وغيره. فالآن يستدل هو بحديث الأعمى وكأنه استدرك على نفسه أنه لا، ليس الاستدلال بحديث الأعمى وإنما بحديث دعاء الخروج إلى المسجد الذي يستدل فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وبالمناسبة قامت زوبعة ضدنا عشان انطفت حول كلمتنا حول محمد عبد الوهاب ولا لا تزال قائمة؟ لا بردت تقريبا. سبحان الله. حديث الله من يسألك بحق السائلين أيضا هذا ليس فيه لا الذات ولا جاه، ولذلك أمكن تأويل هذا الحديث لو صح إلى ما لا يتنافى مع التوسل المشروع، لأنه كما قيل بأنه حق المتوسلين أو السائلين هو استجابة من الله، فرجع الأمر إلى إيش؟ إلى صفة من صفات الله. لكن الجاه له علاقة بالإنسان كما قلنا، فلا يصل الاستدلال بهذا الحديث على جواز التوسل بجاه الإنسان المخلوق. لو صح لكنا نحن أول القائلين به، ومع شرط الفهم على الوجه الصحيح والرد به على المستدلين به على التوسل المبتدع، لأن هذا ليس فيه توسلا مبتدعا، إنما هو توسل حق السائلين وحق من شاي هذا هو الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. إذن يا شيخ عبد الله التفريق بين هذا وهذا لا محل له من الإعراب. صاروا 50 دقيقة ضرب 10 ولا ما صار؟ نعم أقول استرسلنا في هالمسألة. أحسنت، اسمع الجواب. القضاء في الشرع إنما هو واللغة بطبيعة الحال ليس بمعنى أداء العبادة في غير وقتها، هذا المعنى اصطلاحي ليس شرعيا ولا لغويا. اللغوي هو الإتيان بالعبادة بتمامها، كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل أحد من العرب بل من العجم أمثالي يفهم قضية الصلاة يعني أديت في غير وقتها؟ طبعا لا. إذن فإذا قضيت الصلاة يعني أتمت فانتشروا. كذلك قوله عليه السلام، بل قوله تعالى قبل ذلك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذا كذاك تماما انتهيتم من قضاء المناسك، مش كما قيل حج الناس راجع. حج الناس راجع، الناس راجع من الحج وراجع الحج قضاء. لا، فإذا قضيتم مناسككم يعني في الوقت المشروع. وكذلك قوله عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فاتكم فقدوا. ومن أجل هذه الرواية الثانية ولسوء فهم الأعاجم من الفقهاء مذهبي أنا الحنفي، اختلفوا مع جمهور الفقهاء أن المسبوق مثلا بركعة أو أكثر إذا دخل في الصلاة وفاتته ركعة فهل حينما يقوم ليؤديها هذه الركعة تكون تمام الصلاة؟